بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس 25 من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. قلنا نتكلم في مدخل من مداخل القراءات، لحظة الملف بس توقف، معلش. صفحة كام احنا؟ 362. 362، نعم. صفحة 362، نتكلم في مدخل لعلم القراءات، والشيخ القسطلاني كان يتكلم عن علم الإسناد. قال رحمه الله عز وجل: ثم إن الإسناد صحيح وحسن وضعيف. هذه أنواع الأسانيد، إما أن تكون صحيحة أو حسنة أو ضعيفة. قال: فالصحيح هو المتصل الإسناد، ويعرف بيعرف صحة السند. قال: والمتصل الإسناد بنقل عادل، بنقل عادل ضابط متقن عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. دي شروط الحديث الصحيح، هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل من أوله إلى منتهاه. هنا المتصل الإسناد بنقل عادل ضابط يقظ متقنين عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. فإن فقد شرط من هذه الخمسة فضعيف. يعني احنا عندنا شروط الحديث الصحيح ايه؟ رقم 1 اتصال السند، رقم 2 نقل العدل الضابط، رقم 3 عن مثله إلى منتهاه، رقم 4 من غير شذوذ، 5 ولا علة قادحة. دي شروط الحديث الصحيح. طيب، إذا فقد أحد شروط هذه أحد شروط هذه الخمسة، فبيكون الإسناد بيكون حديث ضعيف. فإذا فقد شرط من هذه الخمسة فضعيف. قال: والمراد بالمتصل الإسناد السالم عن سقط. السالم عن سقط، يعني مثلا احنا مثلا 5: احمد عن محمد عن حسن عن زيد عن علي. لابد ان كل 5 هؤلاء متصلين. هذا ادرك حياة هذا، وهذا ادرك حياة هذا، وتلقاه ونقل عنه، لا يكون بينهما سقط. حينئذ يقال ان الحديث ايه؟ متصل السند، او هذه الرواية متصلة السند، بحيث يكون كل من رواته أخذ ذلك المروية عن شيخه، أخذ ذلك المروية عن شيخه، سواء كان في القرآن أو في الحديث. وبه خرج، يعني كلمة المتصل السند تخرج لنا، تخرج المنقطع. المنقطع اللي هو سقط فيه، سقط أحد رواته، يعني سقط واحد من رواته. يعني مثلا سمير بيروي عن أحمد عن زيد، سقط أحمد. حينئذ لو روى سمير عن زيد مثلا، نقول إن الحديث ده منقطع. طب المرسل، ده في أنواع للإرسال، بس الغالب إن هو يكون الإرسال إنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الواسطة إن كان الصحابي أو تابعي. إن كان الصحابي فقال المرسل الصحابي لا يضر، وإن كان تابعي فهنا إذن لابد أن ينظر فيه. طبعا ده كلام في ناحية الحديث، لكن هنا القرآن. والمعضل، المعضل اللي وثقت فيه راويين على التوالي. المعضل اللي وثقت فيه راويين على التوالي، بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا لو سمير روى عن احمد عن زيد عن علي، سقط احمد وزيد الاثنين ورا بعض، لو روى سمير عن علي مباشرة يسمى الحديث المعضل. ليه؟ لانه سقط فيه اثنين على التوالي. وخرج بقوله بنقل عدل، بنقل عدل من في سنده ممن عرف بضعف او جهلت عينه او حاله. طيب، واما الحسن فهو ما عرف مخرجه من كونه شاميا عراقيا مكيا كوفيا، واشتهرت رجاله بالعدالة والضبط المتوسط بين الصحيح والضعف، وألا يكون شاذا ولا معلما. من الآخر كده، إن الحديث الصحيح بينزل للحسن إمتى؟ لو كان بدل ما يكون تام الضبط في الصحيح يكون إيه؟ واهي الضبط، يقل ضبطه، فبينزل من الصحيح للحسن. وباقي الشروط زي ما هي، وباقي الشروط كما هي. يعني لو الحديث صحيح، عندنا حديث صحيح بيكون ايه؟ بنقل عدل تام الضبط، لكن في الحسن ما بيكونش تام الضبط، وباقي الشروط كما هي في الحديث الصحيح. والا فسينتقل للحديث الضعيف لو فقد احد شروط الصحة. طيب، والا يكون شاذا ولا معللا، واذا كانت صحة السند من اركان القراءة. طبعا احنا عارفين ان اركان القراءة الثلاثة معروفة، السند والعربية والرسم، فكل ما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا والقرآن، فذلك الثلاث الاركان كما قدمته. تعين ان تعرف حال رجال القراءات كما تعرف أحوال رجال الحديث، ومحل ذلك طبقات القراء، ومحل ذلك إيه؟ طبقات القراء. وقد صنف الأئمة في ذلك كتبا جليلة، منهم الحافظ أبو عمرو الداني. بيتكلم عن الكتب التي ترجمت للقراء أو الأئمة العلماء اللي اشتهروا بالإقراء في على مدى الأعصار، على مدى الأعصار، من أول الصحابة وانت نازل، كل واحد بيترجم إلى الطبقة الموجود فيها أو القرن الموجود فيها أو القرن اللي قبله مباشرة. قال: وقد صنف الأئمة في ذلك كتبا جليلة، منهم الحافظ أبو عمرو الداني والحافظ أو العلاء الهمداني. ووقفت لشيخ مشايخنا العلامة الشمس بن الجزري، الإمام بن الجزري يعني، على كتاب حافل سماه غاية النهاية في أسماء رجال القراءات وللرواية والدراية. كتاب ممتاز في ترجمة طبقات القراء للإمام ابن جزري. أيضا الإمام الذهبي له طبقات القراء، لم يذكره هنا. الإمام الذهبي له طبقات القراء، على أنها قد تكررت القراءات ودونت وتميز الصحيح منها من الشاذ والمتواتر من الفاسد. يعني اصلا القراءات مدونه، يعني حتى لو ما درسش احوال الرجال هؤلاء لن يضر في المقروء، لان المقروء مدون ومعروف. وقد قسم الامام ابو الفضل بن طاهر والشيخ ابو عمرو بن الصلاح ومن تابعهما الاسانيد من جهه العلو الى خمسه اقسام. يعني احنا هندرس كتاب، هذا الكتاب اسمه لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام القسطلاني. قال يعني الناس علماء الحديث قسموا العلو. العلو يعني سلسلة الإسناد، طبقات الإسناد، الرجال أو السلسلة اللي بينك وبين آخر واحد في السند. الرجال الرجال اللي هم سلسلة السند، اللي هم الرجال اللي بينك انت يعني شيخك وشيخ شيخك الى اخر واحد في السند، اما ان يكون صاحب كتاب، واما ان يكون صاحب اصحاب القراءات، واما ان يكون امام لائم القراءات لامام نافع وغيره وائمه السبعه، واما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم دي السلسله دي بنسميها سلسله الرجال، بندرس العلو من ناحيه العدد او الصفه. لذلك قال: وهي ترجع الى علو مسافه، وهو قله الوسائط. علو مسافه يعني ايه؟ يعني عدد الرجال. يعني مثلا انت وواحد زميلك مثلا اخذتوا جائزة في رواية حفص مثلا، زميلك هذا بينه وبين سيدنا الامام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة الاسانيد مثلا 33 او 34 او 35 راجل في سلسلة سيدنا حفص، وانت معك سلسلتك في سيدنا حفص مثلا 31، يبقى انت اعلى درجة، على درجة أعلى منه في الإسناد، أعلى منه في الإسناد. ليه؟ الإسناد من حيث المسافة أو من حيث العدد يقاس بعدد الرجال، يقاس بعدد رجال السند. قال: وهي ترجع إلى علو مسافة، وهو قلة الوسائط، وإلى علو صفة. يعني إحنا عندنا العلو قسمين: علو مسافة اللي هي علو الرجال من ناحية العدد، علو عدد، وعلو صفة. علو عدد كلما قل عدد الرجال كان السند عاليا، كلما قل عدد الرجال كان السند عاليا. وعلو الصفة أن يكون سلسلة سندك مثلا من الأئمة المشهورين في هذا العلم، سواء كان علم القراءات او اي علم اخر، مشهورين ولهم تأليف وعلماء، يعني دي بنسميه علو صفة، بنسميه علو صفة. اقرب شيخ الى النبي صلى الله عليه وسلم الان اللي هم الشيخ كريم راجح، ومشايخ دسوق الشيخ مصباح ودن والشيخ يونس الغلبان، دول أعلى طبقة، لأنهم بينهم وبين الشيخ إبراهيم العبيدي 3 فقط. يعني الشيخ كريم راجح بينه وبين العبيدي محمد سليم الحلواني وأحمد سليم الحلواني وأحمد المرزوقي، وبعد كده العبيدي. يعني بين كريم راجح وبين العبيدي 3 بس، وبين مصباح ودن ويونس الغلبان والجماعة دول بينهم وبين إبراهيم العبيدي الشيخ الفضل أبو ليلى، وبعده عبد الله الدسوقي، عبد الله عبد العظيم الدسوقي، وبعده الشيخ علي الحدادي، ثم العبيدي. يعني هم نفس السند، نفس درجة العلو، الشيخ كريم راجح والشيخ مصباح ودن والشيخ يونس الغلبان، أو كل من روى عن الفاضل أبو ليلى، كل من روى عن الفاضل أبو ليلى. أيوة تقرأ عليهم، هم أنت جاهز فلوسك وأنت تقرأ. هم بصراحة يعني عادي السند العلو بيتباع بس، لكنه من ناحية العلم مش هتاخد حاجة. يا حد يحسبنا ان احنا بنتهم الناس؟ لا، هم يعني ايه، هم يعني فوق دماغنا وكل شيء، بس هم من كتر الضغط عليهم، من كتر الضغط عليهم، يعني احنا لا حد يقول ان احنا بنطعن في المشايخ زي كما مشهور، لا، من كتر الضغط على الجماعة دول مش فاضي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تروح له جاهز متعلم، جاهز انت تروح له متعلم، ممكن يجريك مثلا ربع 40 30 خلاص يديك اجازة وانتهت القضية. يعني انت عشان تلقى يعني تطلب علم خلاص، هما الجماعة دول ما عنده او ما عادش عندهم صحة، بمعنى اصح لانهم كبار في السن ما عادش عندهم صحة يعني او صبر ان هم يعلموا، ما عندهمش صبر ان هم يعلموا الناس. تاخد العلم بقى من الناس، الجماعة اللي لسه شباب بقى، اللي له ياخد ياخد ويدي معاك ويرجع لك تاني ويعيد لك الكلام والقصة دي. قال فالأول، طيب يبقى احنا عرفنا ان العلو بينقسم الى علو عدد وعلو صفة، او علو مسافة او علو صفة. نفس النظام في الحديث، نفس النظام في علوم الحديث، بس علوم الحديث بقى ايه؟ متوسعة. علوم الحديث يعني الاجازات فيها يعني لها صفات كثيرة كثيرة جدا ومتوسعة جدا عن القراءات. في الحديث ان انت ممكن تروي بالقراءة، وتروي بالسماع، وتروي بالإجازة، وتروي بإجازة العصر، وتروي بالوكالة، وتروي بالوجادة، وتروي لها طرق التحمل كثيرة. أما في القراءة، في القرآن طريقة واحدة، التلقي. لذلك أسانيد القراء نازلة، لذلك أسانيد القراء نازلة من ناحية العلو والعدد، نازلة كثيرا عن علو عن المحدثين. لذلك ما نيجي نقول المتون، متون القراءات الأفضل إنك ترويها من ناحية المحدثين، الأفضل إنك ترويها من ناحية المحدثين. هم مش محدثين، ولا مش كلهم محدثين، يعني أقصد من اللي اشتغل بعلم الحديث، من اللي اشتغل بعلم. ليه؟ لأن سند المحدثين للمتون والكتب عموما هتكون أعلى جدا من سند المقرئين، أعلى جدا. يعني ممكن تكون أنت معاك متن، وخاصة المتون القديمة زي متن الشاطبية ومتن الطيبة والمتون الخاقانية والمتون المتن إمام السخاوي ومتون أبو الحيان التوحيد، أبو الحيان والألفية والمتون، لا خلينا في متون التجويد والقراءات. المتون القديمة لو رويتها عن أحد المحدثين ورويتها عن أحد المقرئين قد تعلو عنه بخمس طبقات أو أربع طبقات. هنضرب مثال، هنضرب مثال مثلا متن زي تحفة الأطفال ده، والشيخ الجمزوري يعني بينك وبينه ايه، قرنين من الزمن، مش كتير اهو، مش كتير. عشان ترويه من ناحية المقرئين هتوصل للشيخ المتولي وهتروح واقف، حتى السند منقطع من عندهم. لكن من ناحية المقرئين، من ناحية المقرئين لو رويناه هيكون بيننا وبين الجمزوري يمكن اربع طبقات فقط ومتصلة السند، أربع طبقات فقط ومتصلة السند. مثال إيه؟ يعني أنا مثلا سمير يروي عن محمد فؤاد طه، يروي عن البدر الحسني، يروي عن إبراهيم السقا، يروي عن الهوريني. أدي خمس طبقات بيني وبين مثلا الإمام الجمزوري. نفس النظام في إيه؟ لكن من ناحية المقرئين هتوصل للشيخ المتولي وتقول بسندي، وانت مش عارف بقى سنده دي ايه لانه مش موصولة. ماشي، المهم خلينا في موضوعنا. وقد كسر، لكن كما قلنا ان السبب في نزول اسانيد المقرئين انه بيروي انك بتروي عن شيخك وانت بتقرا عليه. ممكن يكون شيخك موجود لسه حي بس انت مش عارف توصل له. لكن المسندين المحدثين انت ممكن تروي عن اعلى شيخ موجود الايام دي، مثلا على سبيل المثال عن الشيخ عبد الرحمن الكتاني، في حين ان ممكن تما تروي عنه ولا تروي عن يكون تعلى به مثلا 3 4 درجات عن المقرئين وهكذا. طيب قال: فالأول اللي هو علو المسافة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة العدد بإسناد صحيح سالم من الضعف، وهذا أمثل أقسام العلو وأجلها، اللي هو قرب العدد. وأعلى ما وقع لنا، اللي هو بيتكلم عن نفس الشيخ القسطلاني، وأعلى ما وقع لنا من ذلك أن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 رجلا، وذلك في قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان لثبوت. طبعا 15 رجلا، لأن الإمام القسطلاني في القرن التاسع، القرن التاسع الهجري، لحظة، 363، خلوكم حافظين الرقم 363، ده في القرن العاشر، متوفي 923، حافظين الرقم 363. طيب صح، القرن العاشر الهجري. طيب قال: وعلى ما وقع لنا، طب احنا في القرن النون الهجري، احنا في القرن الايه، الخامس عشر، القرن الخمستاشر، وهو القرن العاشر، يعني بيننا وبين الامام القسطلاني 5 قرون. وهو بيقول ايه: واعلى ما وقع لنا من ذلك ان بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 رجلا، وذلك في قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان لثبوت قراءة ابن عامر على أبي الدرداء، وهو أني قرأته، بيتكلم عن نفسه، وهو أني قرأت بها على مشايخ الإقراء أصحاب العلامة شمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري. نعم، يبقى عد، 1، 2، ابن الجزر 2، وهو قرأ بها على المشايخ الثلاثة العلامة تقي الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي الواسطي، والإمام أبو بكر بن أيدغدي الشهير بابن الجندي، إلى أثناء سورة النحل، والإمام ابن الصائغ. يبقى كده 3. لا، هو قال اعلى، قال اعلى، هو اللي خلى سنده عليه ايه، الامام ابن الجزري، مش هو، ان الامام ابن الجزري وليس هو. وقال: وقرأ كذلك على الاستاذ ابو عبد الله محمد بن احمد بن عبد الخالق المصري الشافعي الصائغ رقم 4، وقرأ كذلك على شيخ الامام ابن الحسن علي بن شجاع بن سالم بن علي بن موسى العباس المصري الشافعي الضرير صهر الشاطبي 5، وهو على الإمام أبو الفضل محمد بن يوسف بن الغزنوي 6، وقرأ على الإمام أبو الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد بن فتحان الشيرازوري 7، مؤلف كتاب المصباح، وقرأ بها على أبو بكر محمد بن عمر بن موسى بن جلال النهاوندي 8، وهو قرأ على العباس بن الحسن بن سعيد المطوعي 9، وهو قرأ على أبي العباس محمد بن موسى بن عبد الرحمن بن عمار الصوري الدمشقي 10، وهو قرأ على أبي عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان 11 فير الدمشقي، وقرأ على أبو سليمان، أيوب بن تميم التميمي 12، وقرأ على أبا عمرو يحيى بن الحارث الزماري 13، وقرأ الزماري على إمام أهل الشام عبد الله بن عامر اليحصبي 14، وقرأ على أبي الدرداء 15. أدي الـ15 اللي قال عليهم بيننا وبين في رواية ابن عامر 15 طبقة. وقرأ على أبي الدرداء عمر بن زايد بن قيس كما قطع به الحافظ أبو عمرو الداني وصح عنه، وقرأ أبو الدرداء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم وقعت لنا رواية حفص عن عاصم ورواية رويس عن يعقوب بإسناد بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 16 رجل، يعني إيه، نازل درجة. ليه نزل درجة؟ لأن أصلا سيدنا أبو الدرداء، سيدنا ابن عامر، هو أعلى درجة من عاصم، لأنه بيروي عن الصحابة. يعني أصلا سيدنا ابن عامر بيقرأ قرأ على أبي الدرداء الصحابي رضي الله عنه. قال: فأما رواية حفص فقرأ بها شيخ مشايخنا ابن الجزري ايضا على جماعه كثيره منهم الشيخ العلامه شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي، وهو على الامام مسلم القراء تقي الدين محمد بن احمد المصري. اثنين يبقى ثلاثه، اعتبر من جزر يبقى كده ثلاثه. هو قرأ على الكمال ابراهيم بن اسماعيل بن فارس التميمي. اربعه وقرأ على العلامه تجي الدين ابو اليمن زيد بن حسن الكندي. خمسه وقرأ على شيخ القراء ابو محمد عبد الله بن عبد بن علي البغدادي. وسته وقرأ على شيخ القراءة الشريف عز الشريف ابو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام بن علي العباسي. سبعه وقرأ على ابي عبد الله محمد بن حسين بن محمد القرزيني. ثمانيه شيخ القراء بالحرم الشريف وقرأ على ابي الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي. تسعه وهو قرأ على ابي العباس احمد بن سالم بن الفيروزان اشناني. عشره وهو قرأ على ابو محمد عبيد بن الصباح النشلي. 11 هو قرأ على أبي عمر أبي عمرو حفص بن سليمان الكوفي. 12 هو قرأ على الإمام عاصم على الإمام أبي بكر عاصم بن أبي النجود. 12 13 كده وقرأ على عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي. 14 وقرأ على أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب. 15 والواسطة اللي بين القسطلاني وابن الجزري يبقى كده 16. طيب لذلك قال 16 طبقة. وقرأ علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم على جبريل عليه السلام. يبقى فهمتوا ازاي بنعد طبقات الإسناد؟ تعد طبقات الإسناد بعدد الرجال الذين هم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سند الإقراء. أول واحد مين؟ الصحابي، دي بتعد رقم واحد، بعد منه اللي أخذ منه، وهكذا وهكذا إلى أن تصل إلى شيخك. وأما رواية الويس عن يعقوب فقرأ بها الحافظ أبو الخير محمد بن حمد بن يوسف الدمشقي بن الجزر على أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحنفي والتقي أبو محمد عبد الرحمن وسطي والإمام أيدوغدي. هو يجيب لك رواية الويس لأن أي يديك إفادة منها. وقال والإمام ابن أيدغدي وهو على الشمس محمد بن عبد الخالق المصري الشافعي شيخ الإقراء بالدار المصرية. وهو قرأ على أبي الحسن الضرير عن الإمام الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السلفي، عشان في ناس كتير بينطقوه السلفي، لا السلفي الأصبهاني. إجازة عامة، إجازة عامة يعني ما قرأش عليه. اتنين اتنين جزء عامة عن أبي طاهر بن سوار. وهو قرأ على أبي الحسن بن الفضل الشرمقاني. وهو على أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف العلاف. وهو على أبي القاسم عبد الله بن الحسن بن سليمان النخاس بن خالد معجم البغدادي. وهو على بكر محمد بن هارون التمار كما ذكرنا في الطبقات في الطرق إن النخاس قرأ على إدريس بواسطة التمار. وقرأ التمار على أبي عبد الله محمد المتوكل المشهور برويس، أقصد على رويس مش إدريس لحد ده. وقرأ رويس على يعقوب، وقرأ يعقوب على أبي الأشهب جعفر بن حيان وطاردي. وهو قرأ على أبي رجاء عمران بن منحان وطاردي. وهو على أبي موسى الأشعري. وقرأ موسى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أسانيد، انتبه، فهذه أسانيد لا يوجد اليوم أعلى منها. هو بيتكلم في زمنه، لو واحد يجي واحد من الناس يروح واخد الاسناد دي ويقول لك هذه الاسانيد لا يوجد اعلى منها اليوم، انت اصلا بينك وبينها خمس قرون، اكتر من خمس قرون، بينك وبينها خمس قرون. فهذه اسانيد لا يوجد اليوم اعلى منها. والاول والاخير زي ما بنشوف ناس بتنشر في المجموعات الجزات كده، ويروح سايب ويروح سايب طبقه في السند، ينقل من كتاب قديم، ينقل بتاع، ويجي يقول الاسناد والطبقه والتقليد، نيجي نكلمه يلوي بوزه ومش عارف يقول ايه. طيب وقرأ ابو موسى علي النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اسانيد لا يوجد اليوم اعلى منها. والاول والاخير خلصته من كتاب النشر من غير ما موضع منه. والثاني قاله شيخنا شيخ مشايخنا في جزئه في المسلسلات. طيب قال القسم الثاني كده انتهينا من القسم الاول من العلو اللي هو علو العدد اللي هو علو الايه العدد. قال القسم الثاني من أقسام العلو القرب من إمام من الأئمة السبعة. طيب هو ذكر في الأسانيد اللي عدت السند إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن سيذكر بعض أسانيد إلى الأئمة نفسهم، الأئمة وليس من غير ما يوصل سنده من النبي، هو سند موصول بس هو عاوز يوريك طبقة السند منه إلى أئمة الإقراء. قال القرب من إمام من الأئمة السبعة، وأعلى ما وقع لنا بالإسناد المتصل بالتلاوة أن بيننا، خلي بالك بالتلاوة، وأعلى ما وقع لنا بالإسناد المتصل بالتلاوة، ركز على نقطة التلاوة دي، لأن يكون ممكن يكون في سند نصي فقط وليس تلاوة، يعني تقرأ كتاب فقط وليس تتلو. وسيأتينا إن شاء الله الفرق بين الرواية النصية والرواية الأدائية. قال وأعلى ما وقع لنا بالإسناد المتصل بالتلاوة أن بيننا وبين نافع 13 رجلا، وذلك أن شيخ مشايخنا المذكور الذي ترجموه بأنه لم تسمح الأعصار بمثله رحمه الله، اللي هو مين؟ هو بيتكلم عن مين؟ بيقول وذلك أن شيخ مشايخنا المذكور الذي ترجموه بأنه لم تسمح الأعصار بمثله رحمه الله. من يقصد من؟ الإمام القسطلاني بيتكلم عن مين يا شباب؟ الناس اللي نايمة معانا، أقصد الناس اللي صاحية. قال وذلك أن شيخ مشايخنا المذكور الذي ترجموه بأنه لم تسمح الأعصار بمثله رحمه الله. هنستنى على بتوع المكسر شوية لأن الكلام بيوصل لهم متأخر. أحسنت شيخ أبو مريم، الإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري سنشوف بنضاع على فلوس 1100. طيب إذن كلام على سيدنا الإمام ابن الجزري، حتى لو انت مش تعرف، حتى لو انت يعني لو انت مش المعلومه مش واصله، يعني الجمله دي مش وضحت لك الكلام، تتم ما بعدها هتلاقيه اقول لك ايه، قرأ بها القرآن على ابي محمد ابن البغدادي وابن الجندي، هؤلاء من مشايخ سيدنا الامام ابن الجزري. لو الجمله الاولى لم توضح لك 1100 صح. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الرحمن. قرأ بها القرآن على محمد بن البغدادي وابن الجندي، هذان الشيخان هما من مشايخ سيدنا الإمام ابن جزري، وأخبراه أنهما قرأ بها على العلامة التقي أبي العباس المصري، وهو على الكمال بن الفارس، وهو على الكندي، وهو على أبي القاسم، ركز على الأسماء اللي أنا بضغط عليها شوية، وهو على أبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري، وعلى أبي بكر الخياط، وهو على أبي أحمد بن عبيد الله بن محمد الفرضي، وهو على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن بويان، وهو على القاضي أبي بكر محمد بن أحمد بن الأشعث العنزي، الواسطة بين ابن بويان وبن قلوم المعروف بأبي حسان، وهو قرأ على أبي جعفر محمد بن هارون عرف بأبي نشيط، وهو على أبي موسى عيسى بن مينا الملقب بقارون، وهو على إمام المدينة نافع قال في النشر هذا إسناد لا مزيد على علوه مع الصحة والاستقامة. ليه؟ ليه لا مزيد على علوه؟ سيأتينا في القسم الثالث. القسم الثالث قال العلو بالنظر إلى بعض كتب الفن المشهورة كالشاطبية وأصلها بأن يروي قراءة لو رواها منهما أو من أحدهما وقعت أنزل مما لو رواها من غير ذلك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه؟ يعني الكلام أصلا على سيدنا الإمام الجسر. يعني هو قرأ العلو بالنظر إلى بعض كتب الفن المشهورة كالشاطبية وأصلها بأن يروي قراءة لو رواها منهما أو من أحدهما وقعت أنزل مما لو رواها من غير ذلك. يعني هنفرض إن سيدنا الإمام الجزري روى، طبعا أنت عارفين إن سيدنا الإمام الجزري روى القراءات من مضمن كتب كثيرة جدا اللي ذكرناها في أصول اللي كنت أنا نشر عنها، إن الكتب دي أصول النشر. طيب هنفرض انه يروي القراءات السبع من الشاطبية ومن غير الشاطبية، من الشاطبية ومن غير الشاطبية، فقال لك ان لو رواها من هذه الكتب من كتب او من وقعت انزل مما لو رواها من غير ذلك. يعني لو قرأ القراءات بمضمن كتاب الشاطبية او من اصلها اللي هو التيسير في سند له تاني غير دول أعلى من هذان بكثير. قال وقد يقع في هذا القسم من المساواة والمصافحة والموافقة والبدل، دي أشياء في الأسانيد، مصطلحات في الأسانيد اسمها المساواة والمصافحة والموافقة والبدل، هنعرف إيه هي. قال فأما المساواة فهي أن يتساوى مع ذلك المصنف في العدد الذي ينتهي إلى ذلك الراوي إليه، مثاله كما في النشر مما ذكره في أوائل سند قالون طريق ابن بيان عن أبي نشيط. الوقت هيديك مثال على إن الإمام ابن الجزري ساوى الإمام الشاطبي في سند رواية قالون، مع ان بين الامام الشاطبي وبين ابن الامام الجزري ما يقرب من 250 عام، 250 عام، ومع ذلك سواه في هذا السند. كيف؟ ازاي يعني؟ قال أن الشاطبي قرأ بها على أبي عبد الله محمد بن علي بن أبي العاص النفزي. سيدنا الإمام الشاطبي قرأ هذه الرواية أو قرأ قراءاته من طريق شيخه النفزي، وهو قرأ على أبي عبد الله محمد بن الحسن بن غلام الفرس، آدي 2، وهو قرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح، 3، وأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن الدوش، وأبي الحسين يحيى بن إبراهيم بن البياز، وهم قرأوا بها على أبي عمرو الداني، أد 4، وهو قرأ بها على أبي الفتح فارس، 5، وهو على عبد الباقي بن الحسن المقرئ، 6، وهو على إبراهيم بن عمر المقرئ، 7، وهو على أبي الحسين بن بويان، 8. يعني بين سيدنا الإمام الشاطبي وبين ابن بويان او ابن بويان نفسه يبقى كده 8. طب نشوف سند سيدنا الامام ابن جزر كام. قال ورواه الشيخ شمس الدين ابن جزر كما نص في نشره مما خلصته منه وذكرته مثالا للقسم الثاني المتقدم عن ابي محمد البغدادي وابن الجندي، ادي 1، وهما عن التقي، 2، وهو عن ابن فارس، 3، عن الكندي، 4، عن الحرير، 5، عن الخياط، 6، عن الفرد، 7، عن ابن بيان، 8. يعني ساوى الإمام الشاطبي في السند. يعني الإمام الشاطبي بينه وبين ابن بيان 7 برواية عن النفسي، نفس النظام فهذا السند سيدنا الإمام ابن الجزري بينه وبين ابن أبيان برضه 7، وهذه منة عظيمة، لأن كما قلت لكم الإمام الشاطبي بينه وبين سيدنا الإمام ابن الجزري 250 سنة، 250 عاما. ليه؟ لأن سيدنا الإمام الشاطبي متوفي سنة كام؟ سيدنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ورضي عنه 590 هجرية، 590، وسيدنا الإمام ابن الجزري متوفي كام؟ 822 تقريبا، 332 الحدود دي، يبقى بينه وبينه ادي 621، ادي 230 سنة، 240 سنة، فادي الحدود يعني قرن، 833 اي يعني يبقى بينه وبينه 243 سنة واكثر، يعني قرنين ونص من الزمان بين سيدنا الإمام الجزري وسيدنا الإمام الشاطبي، ومع ذلك تساوى معه في هذا الإسناد. قال: فهذه مساواة لابن الجزري ساوى فيها الشاطبي كما صرح هو بذلك بعد ذكره لهذا السند، وذلك لأن بينه وبين ابن بويان 7، وهو العدد الذي بين الشاطبي وبينه، وقد وقعت له المساواة أيضا لشيخه أبا عبد الله النفسي في إسناد الشاطبي من طريق القزاز، يعني مش بس كده ساوى الشاطبي، لا ده ساوى شيخ الشاطبي اللي هو النفسي من طريق القزاز، من طرق كلهم، من طرق ابن أمية. وذلك أن الشاطبي قرأ بقى على النفسي، وهو على ابن غلام الفارس، وهو على ابن الحسن عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع، وهو على عبد الله بن سهل، وهو على ابي سعيد خلف بن غصن الطائي، وهو على ابي الطيب عبد المنعم بن غلبون، وهو على ابي سهل صالح بن ادريس وراق، وهو على ابي سعيد وهو على ابي الحسن علي بن سعيد القزاز. فبين الشيخ الشاطبي والقزاز كما بين الجزري وابن بويان في طريقه السابق، تمام. فساواه حتى كأنه أخذها عن ابن غلام الفرس شيخ الشاطبي، وتوفي ابن غلام الفرس في المحرم سنة 47 و500، كذا نص هو عليه في نشره. طيب، عشان حتى لا نثقل، هنلاحظ ان الكلام ده يعني بدأ يثقل شوية شوية. نسيبكم تشربوا شاي؟ لا خلاص، نوقف الحلقة هنا، نكتفي عند هذا القدر، يعني نبقى نكمل المصافحة وبقية مصطلحات الأسامي الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.